يعني التقييد والحبس معناهم إيه متقارب يعني. فلذلك السدي قال الحبس والوساق، الحبس وكذلك الإيه الربط بحبل أو سلسلة حديد أو حبل أو كده. قال وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء، يعني الغالب أنهم عندما يسجنون شخصا أو يحبسونه أنهم إيه يقيدونه حتى لا يهرب منهم أو لا يخرج من حبسه أو كذا. ثم ساق الإسناد إلى عطاء قال سمعت عبيد بن عمير رحمه الله من أئمة التابعين يقول لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب هل تدري ما ائتمروا بك؟ قل لما ائتمروا يعني مشركوا قريش ائتمروا يعني تشاوروا فيما بينهم، يعني لما تشاور مشركوا قريش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام هل يحبسونه أو يقتلونه أو يخرجونه يعني يطردونه إيه عن البلد يعني عن مكة. قال له عمه أبو طالب هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال يريدون أن النسخة عندي يسحروني، هل عندكم يسحرون ولا يسجنوني؟ يسجنوني هي الصحيحة يعني، اللي عنده نسخة يسحروني لو يصححها إلى يسجنوني يعني تمشي مع الآية الكريمة يعني ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني، السجن اللي هو يثبتوك. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال ربي. قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا. فقال أنا استوصي به بل هو يستوصي به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب. وساق إيه الإسناد أيضا في تفسير ابن جرير الطبري ساق الإسناد إلى المطلب ابن أبي وداع أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسجنوني، برضو بعض النسخ يسحروني خليها يسجنوني أصح، يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به. قال بل هو يستوصي بي. قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طيب فهاتان إيه روايتان يعني فيهما أن المشركين ائتمروا بالنبي عليه الصلاة والسلام تشاوروا على قتله، وأن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تدري ماذا يأتمرون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال له يريدون واحدة من هذه الأمور الثلاث، وأن الله تعالى أوحاه إليه، وأن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة. فالإمام ابن كثير رحمه الله يعلق على هذه هاتين الروايتين يقول وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر، لأن هذه الآية مدنية أو شيء من سورة الأنفال مدنية، وأبو طالب يعني مات بمكة قبل الهجرة. ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين. يعني متى اجتمعت قريش وتشاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لسجنه أو قتله أو إخراجه عن مكة؟ فقال هذا الأمر ما حصل إيه وقت ليلة الهجرة، وكان هذا بعد موت أبي طالب ب3 سنوات. ولما تمكنوا منه واجترأوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. قل أيضا هم إيه ما كانوا يجترئون على التشاور في قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو إخراجه من البلد أو حبسه أو كذا في حياة عمه أبي طالب، فكانوا يعني يهابون أبا طالب وكذا، وكان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجترأوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب. فهذا يعني من إيه، من نقد المتن يعني، مرات ابن كثير يعني ينظر في متن الرواية فوجد فيها إيه نكارة، ودايما طريقة حفاظ الحديث إن هو إذا وجد يعني نكارة في المتن فيبدأ إيه يفتش في السند يعني، فغالبا أو دائما يعني إذا في نكارة في المتن غالبا يكون هناك شيء في خلل يعني في الإسناد أدى إلى وهم أو خطأ من الراوي أو كذا، والله تعالى أعلم يعني. طيب، قال: والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة، سيذكر ابن كثير قصة ائتمار مشركي قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، فساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ليدخلوا دار الندوة، وهي الدار التي كانت يعني زي مكان صالة الاجتماعات يعني وقاعة الاجتماعات مشركي قريش يجتمعون فيها لأمورهم وكذا. اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل. إبليس بنفسه يعني تصور تمثل في صورة شيخ جليل. فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد. ادعى أنه شيخ نجدي، أنه من أهل نجد. سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي، ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا: أجل أدخل. فدخل معهم، فودع أنه شيخ من نجد عشان يكون غريبا عنهم يعني، عشان لو من الحجاز هم يعرفون القبائل وكذا، فهو جاي من أنه شيخ من نجد، وأنه سمع أنهم يتشاورون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يشترك معهم في المشاورة وكذا. قالوا: أدخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. يوشك أن يظهر عليكم ويواثبكم، يعني ينتصر عليكم، يعني يكثر أتباعه ويغلبكم. قال: فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فواحد من من الحاضرين، طبعا الحاضرون كلهم الوجهاء والكبراء يعني كبراء قريش، يتشاورون ومعهم إبليس والعياذ بالله. فواحد منهم اقترح هذا الاقتراح، قال: احبسوه في وثاق، اربطوه في حبل ولا قيدوه في سلسلة ولا شيء واحبسوه في بيت، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يموت، خلوه محبوس احبسوه حتى يموت في محبسه كما هلك من كان قبله من الشعراء مثل زهير والنابغة. قال يقول كان قبله الشعراء وماتوا، فهو سيموت كما مات من قبله من الشعراء، واحبسوه حتى لا يدعو غيره ويكثر أتباعه وكذا. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي اللي هو إبليس، فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. قال لهم: لا، هذا الرأي يعني غير سليم، هو الآن له أصحاب كثيرون ولن يتركوه محبوسا، سيقتحمون محبسه ويفكون وثاقه ويمنعوه منكم ولن يمكنوكم من القبض عليه مرة أخرى أو حبسه مرة أخرى. وحلف بالله. وحلف بالله سبحانه قال والله قبل كده حلف قال ايه قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. نعم. فهنا هنا لانه قالوا تربصوا به ريب المنون هذا ايه مثل ما جاء في قوله تعالى ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فكان من اقوال المشركين يزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام شاعر وينتظرونه ايه حتى يموت وينطفئ يعني خبره وامره كما حصل للشعراء قبله وحاشاه يعني عليه الصلاه والسلام. طيب ده كان الرأي الأول واعتراض إبليس على هذا الرأي. بعدين الرأي الثاني قال قال فقال قائل منهم فأخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. واحد تاني قال إيه الحل نحن نخرجه من إيه من مكة ويروح لبلد تانية وخلاص هذه مشكلة إيه أهل البلد الأخرى إذا هو يعني أذاه يصير على أهل بلد أخرى وأنتم في راحة من الأذى طالما غاب عنكم أذاه فأنتم إيه مش مشكلتكم يعني طالما أذاه في بلد أخرى لا يضركم في شيء وكذا. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. فهنا اعترض إبليس على هذا الرأي الإخراج قال لهم لا هذا ليس برأي ما هو هيخرج سيذهب إلى البلد الأخرى سيستجيب كلامه حلو ويقنع الناس فسيستجيب له أهل هذه البلد وبعدين يروح للقبيلة اللي بعدها ويدعوهم ويستجيبون له وبعدين يجمع العرب كلهم يصبحون أتباعه ويجوا يهجموا عليكم في مكة ويقاتلونكم فلن تستفيدوا شيئا هذا ليس بحل. قالوا صدق والله فانظروا بابا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره. هذا رأي أبي جهل قال لهم أنا هشير عليكم برأي يعني ما خطر على بال واحد منكم وهو يعني الرأي السليم. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا. وسيطا يعني شريفا ونهدا يعني كريما يعني من كل قبيلة. هنا يقصد بالقبائل يعني بطون قريش بطون قريش يعني المختلفة وكذا. فقال نأخذ من كل قبيلة إيه غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد. قال نجمع من كل قبيلة شاب وهم يعني كما ورد أنهم جمعوا نحو 40 شابا من 40 يعني بطنا من بطون قريش وحلفائها وجيرانها واجتمعوا إيه بحيث ايه يضربون النبي عليه الصلاة والسلام ايه ضربة رجل واحد يعني يريدون يعني ان يفعلوا ذلك كانوا يريدون لكن الله تعالى نجاه وسلمه يعني هم جمعوهم واحاطوا ببيته عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يعني واخرجه الله سالما يعني لكن كانوا يريدون ايه ان يقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل. معنى تفرق دمه في القبائل يعني لا يستطيعون أن يسأروا من كل يعني قوم عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو البطن الذي هو منه اللي هم بنو هاشم. فلو قتله شخص من إيه من عشيرة واحدة معينة سيسأرون إيه منهم وربما يعني دافع عن بني هاشم الناس غيرهم. لكن إذا كل إيه عشيرة منها واحد مشارك في القتل فهنا لن يستطيع بنو هاشم أن يفتح حربا على كل القبائل الأخرى فسيرضون بالدية في هذه الحالة يعني لن يستطيعوا أن يسأروا حيقتلوا من أي من هؤلاء ولا من هؤلاء فسيرضون بالدية. وحتى لو رضوا بالدية فإيه الدم برضو تتفرق الدية يعني يصبح يتشارك فيها الجميع كل قبيلة منهم واحد شارك في الموضوع فتتوزع الدية عليهم فيكون الأمر إيه سهلا عليهم. قال فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، العقل الودية يعني. فقال بن هشام عندما يجدون أن الذي قتله واحد مثلا من بني تيم، واحد من بني عدي، واحد من شاف من بني مخزوم، واحد من بني فلان، واحد من، فقال ما يستطيعون يقتلوا كل هؤلاء جميعا، فيقبلون الدية. واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. ده كان رأي إيه أبي جهل يعني لعنه الله. قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي. رأي عجب إيه. سبحان الله ولا ذولا. القول ما قال الفتى لا رأي غيره. هذا إيه كلام إبليس. وهذا كما قال تعالى وإن الشياطين في الآية الأخرى قال إيه شياطين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين يوحون إلى أولياء، هذا الشيطان الجن يوحي إلى الإنس، بس الآية الثانية فيها إيه إن ممكن الإنس يوحي إلى الجن مرات، يعني مرات الجن هو يقتبس أفكارا من شيطان الإنس ولا ذولا، يعني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يعني معناها إن زخرف القول غرورا. مرات الشيطان الجني يتلقى فكرة يعني من الشيطان الإنسي، تكون فكرة جت في بال الإنسي الأول وبعدين يأخذها الجني، يمكن يعطيها الإنسي ثاني والثاني، فيتبادلون يعني الخبرات ولا يذوبون. فهنا كانت هذه فكرة أبي جهل، يعني إبليس نفسه ما جتش في باله هذه الفكرة، فهي جت في بال أبي جهل وبعدين هو اقتبسها منه إبليس. نعم. قال هذا الفتى يعني أخونا يسأل هل كان شابا في ذلك الوقت اللي هو أبو جهل عشان قال الفتى. هي الفتى يعني مرات الفتوة بمعنى يعني الشهامة والمروءة وكذا في بعض الاستعمالات يعني، بس لسه متأكدا يعني عمر أبي جهل في هذا الوقت كم كان يعني، بس هو يعني الفتى مرات تأتي بمعنى الشهامة والمروءة يعني هذا الشهمة وكذا. قال القول ما قال الفتى لا رأي غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، مجمعون له يعني عازمون عليه يعني. قال فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. والبلاء يأتي أيضا بمعنى النعمة، يعني البلاء مرات يجي المصيبة ومرات يأتي بمعنى النعمة، فهنا الله تعالى يذكره بنعمه وبلائه، البلاء هنا بمعنى النعم يعني والعطايا فهنا يعني في هذه الرواية يوضح كيف أن سورة الأنفال مدنية ونزلت أيام غزوة بدر، وفيها الإشارة إلى هذه الحادثة اللي هي وقعت في وقت الهجرة. فوقت الهجرة كان هذا كان في مكة، ولكن لما نزلت سورة الأنفال في أيام غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فالله تعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليه سابقا يعني من النعم، فيذكره بهذه النعمة. يعني رغم أن بين حصول النعمة وبين نزول الآية وقت، فمرات أيضا في علوم القرآن يعني في أسباب النزول مرات يتأخر يتأخر الآية عن سبب نزولها، يعني يكون مثلا هي الآية نزلت في شأن اجتماع المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله يوم الهجرة، بس الآية اللي تتكلم في هذا الموضوع بعدها بسنتين أو ثلاثة نزلت هذه الآية. فالله تعالى بعد قدومه المدينة يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قولهم تربصوا به حتى يهلك ما هلك من كان قبله من الشعراء، فأنزل الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. يوم

قالت يا أبتي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فدخلت فاطمة رضي الله عنها تبكي للنبي عليه الصلاة والسلام تقول إنها وجدت كبراء قريش في الحجر عند الكعبة اللي هو الذي يقال له حجر إسماعيل, يعني تسميته دائما في النصوص الحجر يعني غير مضاف إلى إسماعيل يعني, لكن في التسمية الشائعة يعني يضاف إليه, لكن في النصوص النبوية وفي السنة وكتب السيرة يقال الحجر فقط هكذا. فوجدت الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزة ومن يتعاهدون نفس المعنى يعني في رواية في النسخة عندي يتعاقدون أو في بعض النسخ يتعاهدون. يقول يتعاقدون باللات والعزة ومنات الثالثة أو الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك, يعني يتعاهدون على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يشارك كل منهم في دم رسول الله عليه الصلاة والسلام بزعمهم. فقال يا بني ائتيني بوضوء, فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد, فلما رأوه قالوا إنما هو, فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. يعني أدخل الله تعالى في قلبهم رعبا رغم أنهم كانوا يعني قبل قليل يتعاهدون على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام, فإذا به يدخل عليهم إيه فجأة, فإذا بهم يطأطئون رؤوسهم وينطرون إلى الأرض يعني في خزي يعني, فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها, أخذ قبضة تراب ورماهم بها عليه الصلاة والسلام, وقال شاهت الوجوه. شاهت الوجوه من التشوه يعني, وهو القبح يعني, شاهت الوجوه يعني قبحت إيه وجوهكم صارت شوهاء يعني, شاهت الوجوه. فلما قال فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافر. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني حفنة كده من الحصى ورماهم بها, فمجموعة منهم كل واحد منهم جاءته إيه حصى, قل ما في واحد أصابته حصى في هذا اليوم إلا قتل كافرا, كان من ضمن السبعين الذين قتلوا من مشركي قريش في غزوة بدر. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة, يعني صححه الحاكم وصححه ابن حبان. قال فهذا أيضا يفيد إيه مرة يعني موقفا من المواقف التي تعاقد فيها أو تعاهد فيها مشرك قريش على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا منع يكون هذا الأمر يعني تكرر. يعني هو طبعا المعاهدة اللي هي ليلة الهجرة هذه كان فيها على بهذا التفصيل يعني على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن لا منع أنه قبل ذلك يعني جاءتهم فكرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو فكرة حبسه أو كذا أو إخراجه, يعني تكررت هذه الأفكار عليهم يعني. لكن ليلة الهجرة كانت بهذا الترتيب اللي هو اقترحه أبو جهل بهذه الطريقة يعني. ثم ساق الإسناد أيضا قروى الإمام أحمد وساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك, قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق, يريدون النبي صلى الله عليه وسلم, وقال بعضهم بل اقتلوه, وقال بعضهم بل أخرجوه, فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك, فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار, وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. بات المشركون يحرسون البيت يحسبون الذي في داخله النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه رضي الله. فلما أصبحوا ساروا إليه، فظلوا يحيطون بالبيت حتى يعني أصبحوا حتى دخل الصباح ساروا إليه يعني اقتحموا البيت. فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، يعني هم كانوا عازمين على قتل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، ولما تأخر عليهم كانوا ينتظرون أن يخرج، من عادتهم كان يخرج عليه الصلاة والسلام يعني قبل الفجر وكذا، فتأخر عليهم خروجه حتى دخل عليهم الصباح ولسه ما خرج، فاقتحموا البيت. فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. قالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره، أخذوا يتتبعون أثر الأقدام. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فظل يعني وجدوا آثارا واستطاعوا أن يتتبعوها لغاية ما وصلوا إلى الجبل اللي هو فيه غار حراء. أول ما وصلوا الجبل اختلط عليهم الأمر، صاروا لا يعرفون بعد ذلك، انقطعت الآثار بعدهم. فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال. فهذا رواه الإمام أحمد يعني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. بعض المحدثين يعني في الحقيقة، وهذا المنهج يعني في الحقيقة مرفوض يعني عند الأئمة المتقدمين، اللي يحاكمون مرويات السيرة بنفس مقاييس مرويات الحديث، يعني يطلبون فيها الدرجة يعني العليا من الصحة واتصال السند والعدالة والضبط وكذا على أكمل وجوه كما يطلبونها في حديث الأحكام. لكن فبهذه المقاييس يعني هذه الرواية في سندها شيء من الضعف اليسير، لكن عادة الأئمة يعني كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة المتقدمين أنهم يقولون يعني المغازي يعني علم ليس له إسناد، يعني لا ينظر فيه إلى الإسناد، يكفي شهرة الحادثة وتكرر روايتها حتى لو كانت أسانيدها يعني منقطعة غير متصلة. تفاصيل أحداث الغزوات وأحداث الهجرة وأحداث كذا، فكثير من الأحيان يكون الأسانيد فيها انقطاع، يعني مثلا يصل السند إلى واحد من التابعين أو أتباع التابعين فيقول بلغني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة حصل كذا، والثاني وراوي آخر يروي حكاية مشابهة، والثالث يروي حكاية مشابهة. فحديث السيرة يعني خاصة ما يتعلق بالتفصيلات وكذا لا يحتاج فيها إلى أو لا تحاكم يعني بمقاييس علماء الحديث، يعني ويكفي شهرة الحادثة يعني كافية للاستئناس بها وذكرها يعني لتعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتبع الطريقة هذه هذا اتجاه معاصر يعني ما كان موجودا يعني عند العلماء السابقين اللي هي صحيح السيرة وتنقية السيرة مش عارف من كذا، فاللي سلكوا هذه الطريقة فأدى بهم إلى حذف يعني معظم أحداث السيرة النبوية، وأصبحت السيرة ليست متتابعة، يعني ليست قصة النبي عليه الصلاة والسلام متتابعة كما كانت عادة الأئمة السابقين يروونها، يعني بحيث تغطي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني من حتى من منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وكل ما مر به من الأحداث، فيكون هناك مرويات يعني تغطي هذه الفترات المختلفة. لكن لما بدأوا يدققون ويحذفون يعني ما ليس صحيحا بمقاييس المحدثين فأدى بهم هذا إلى أن تصبح السيرة رواية هنا في حادثة وبعدين تلاقي انقطاع 2 3 سنين وبعدين حادثة أخرى وبعدين انقطاع، والأحداث غير متتابعة وغير كذا، وهذا منهج يعني غير سليم وغير صحيح يعني. والإمام أحمد رحمه الله وغيره من كبار الحفاظ والأئمة كانوا يرون أحداث السيرة التي اشتهرت وليس فيها يعني مصادمة ولا معارضة يعني لنص قطعي، في يعني إذا الحادثة من أحداث السيرة اشتهرت وكثر رواتها بغض النظر عن صحتها من الناحية الحديثية، وليست يعني مصادمة ولا معارضة لآية كريمة ولا لنص يعني ثابت، فلا مانع من قبولها يعني وسردها والاستئناس بها وأخذ العبرة منها وكذا. في مرات ناس يدقق على موضوع العنكبوت وموضوع الحمامة وموضوع كذا، يعني لا يضر، يعني هي الغرض منها أن الله تعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه وكذا، وليس هذا فيه، ليس فيه ما يعارض. الله تعالى أيده بجنود لم يراها الناس وكذا، قد يكون منها العنكبوت، قد يكون شيء آخر، قد يعني لا مانع من الاستشهاد بها يعني على حفظ الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا موضوع تتبع الآثار، الآثار والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني رغم أنه يعني قد وعده الله تعالى بالنصر والحفظ وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعليما لأمته وإرشادا لأمته كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ بالأسباب ويضع الخطط يعني المحكمة المتقنة لما يريد الإقدام عليه. ففي موضوع مثلا حادثة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني خطة متكاملة يعني عليه الصلاة والسلام. فمثلا موضوع علي رضي الله عنه أنه يبيت في بيته ويتغطى بالفراش، ولكن كل يعني المشاركين في هذه الاستعدادات يعني والترتيبات يعني من شباب الصحابة رضي الله عنه، كلهم يعني دون العشرين، ومن آل أبي بكر معظمهم يعني من آل أبي بكر رضي الله عنه. طبعا أبو بكر هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إيه الشباب يعني من جماعة أبي بكر رضي الله عنه، ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من آل أبي بكر رضي الله عنه كان دور عبد الرحمن ابن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فكان وعامر ابن فهيرة وهو إيه مولى أبي بكر، وكان أيضا شابا دون العشرين، وأسماء وعبد الرحمن كلهم كانوا دون العشرين يعني في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف إيه عامر بن فهيرة أن يرعى الغنم وأن يسير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سار هو وأبو بكر رضي الله عنهم إلى الغار واختبأ فيه 3 ليال، وأمر وكان نسم يعني عازما على أن يبقى فيه 3 ليال، وكلف عامر بن فهيرة أنه خلال هذه الليالي الثلاثة أنه هو يرعى الغنم خلفهم، بحيث أن الغنم يعني إيه تغطي على أثر أقدامهم، أثر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بكر يسيران إلى الغار، وأمره أن يرعى الغنم إيه في الطريق بحيث أن أقدام الغنم تغطي على تمسح يعني أثر أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، حتى لا يتمكن المشركون من تتبعها، يعني إذا رأوا يرون أثر أغنام والغنم عادي بتمر في هذا المكان ولا يصير الأمر ليه. لكن كأن هذه الرواية فيها أنه رغم ذلك يعني كأنهم إيه استطاعوا أن يصلوا بعض الشيء إلى الجبل، بس بعد الجبل اختفت الأثار وكذا، كأن التركيز أكثر على المنطقة القريبة يعني. وبعدين كلف النبي عليه الصلاة والسلام أسماء رضي الله عنها أن هي أيضا تخبئ الطعام والزاد وكذا وتأتي به إليهم في الغار خفية يعني في الليل وكذا، ووضع يعني شدة النطاق على وسطها وتخبئ فيه الطعام وتأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار تحسبا، لأن قد تطول مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كان يعني رتب أن يبقى 3 ليال، لكن قد يحدث أمر يحوجه إلى الانتظار أكثر، فكان مرتب أمر التزويد بالطعام، وهذا دور أسماء تقوم به، وحتى فيه برضو مشاركة النساء في هذا العمل يعني العظيم وافتداء النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه. وبعدين كلف عبد الرحمن بالتسمع لأخبار قريش أثناء النهار، كلفه نفسه في النهار يحاول إيه يتسمع الأخبار طول اليوم في المسجد الحرام، كل ما يشوف ناس يتحدثون يحاول يجلس بجوارهم ويسترق السمع يعني، وهذا لمصلحة يعني الجهاد والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا سمع خبرا أنهم يذهبون مثلا للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم عرفوا أن مكانه في الغار ولا كده يأتي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فكان عبد الرحمن يتسمع لأخبارهم ويأتي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، يأتي في الليل ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان برضو من ضمن دور عامر بن فهيرة أنه هو يعفي أثار أقدام أسماء وأقدام عبد الرحمن أيضا، يعني كل ما تمشي أسماء ولا عبد الرحمن يمشي وراهم بالغنم ويضيع أثرهم حتى لا يتمكن المشركون أيضا من متابعته. فكل واحد كان مكلفا بدوره طبعا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني. فصلى الله عليه وسلم. قال عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه يعني أبو الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه وعروة من التابعين رحمه الله في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. صفة المكر يعني في حق الله سبحانه وتعالى في هذا السياق وبهذا القيد الذي وردت به اللي هو المكر بالماكرين. المكر بالماكرين الذين يمكرون بنبيه عليه الصلاة والسلام ويمكرون بأوليائه. فمكر الله تعالى بهم على سبيل المجازات لهم بما ومقابلة صنيعهم بما يستحقون. فهذا صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى وبهذا القيد الذي وردت به. يعني ما يأتي وصف الله تعالى بالمكر بإطلاق يعني وإنما مقيد يعني لا يقال الله تعالى يمكر مثلا بإطلاق وإنما يقال يمكر بالماكرين بالماكرين برسله بالماكرين بأوليائه الله تعالى يمكر بهم. فبهذا القيد هي صفة كمال لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى عالم بمكايدهم وهو سبحانه وتعالى يوقعهم يعني في شر أعمالهم. والمكر اللي هو الاستدراج يعني أن الله تعالى يستدرجهم حتى يظنوا أنهم سيظفرون بشيء وكذا ويتعبون ويبذلون وسعى ثم في الأخير تكون العاقبة وخيمة عليهم ويجدون أن سعيهم هذا أدى إلى عودة الضرر عليهم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.